بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا منصورا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. قال: أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن محمد بن يحيى بن حيان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن أبي هريرة، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عطاء عن يزيد الجندعي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب. قال: وأخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله السنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت الشمس فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات. الصنابحي ليس له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، وقد روى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبو عبد الله الصنابحي، واسمه عبد الرحمن ابن عثيلة ذكره أبو عيسى. قوله: ومعها قرن الشيطان، قيل أراد به حزبه. قال سبحانه وتعالى: قال الله سبحانه وتعالى: وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. والمراد بالقرن هاهنا عبدة الشمس، فإنهم يسجدون للشمس في هذه الأوقات. وقيل قرن الشيطان أي قوته، من قولهم: فلان مقرن لهذا الأمر، أي مطيق له. وهو مثل يريد به التسلط، وذلك لأن الشيطان إنما يقوى أمره في هذه الأوقات، لأنه يسول لعبدة الشمس أن يسجدوا لها في هذه الأوقات الثلاثة. وقيل معناه أن الشيطان يدمي رأسه من الشمس في هذه الساعات حتى يكون طلوعها وغروبها بين قرنيه، وهما جانبا رأسه من الشمس، فينقلب سجود عبدة الشمس للشمس عبادة للشيطان. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد الخفاف قال أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال حدثني أبو يحيى البزار قال حدثنا أبو الوليد البزاز قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا شداد بن عبد الله أبو عمار وكان قد أدرك نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو أمامة يا عمرو بن عبسة لصاحب العقل رجل من بني سليم بأي شيء تدعي أنك ربه الإسلام؟ فقال إني كنت في الجاهلية أرى الناس على ضلالة ولا أرى الأديان شيئا، ثم سمعت عن رجل يخبر أخبارا بمكة ويحدث أحاديثا، فركبت راحلتي حتى أقدم مكة، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، وإذا قومه عليه جراء فتلطفت فدخلت عليه، فقلت ما أنت؟ قال أنا نبي. فقلت وما نبي؟ قال رسول الله. قلت الله أرسلك؟ قال نعم. قلت بأي شيء؟ قال بأن يوحد الله ولا يشرك به شيء، وكسر الأوثان وصلة الأرحام. فقلت من تبعك على هذا الأمر؟ قال حر وعبد، وإذا معه بلال وأبو بكر رضي الله عنهما. فقلت إني متبعك. قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فالحق بي. فرجعت إلى أهلي، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة وقد أسلمت، فجعلت أتخبر الأخبار حتى جاء ركب من يثرب، فقلت ما فعل هذا الرجل المكي الذي أتاكم؟ قالوا أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك، وحيل بينهم وبينه، وتركنا الناس إليه سراعا، فركبت راحلتي حتى قدمت عليه المدينة فدخلت عليه، فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم. ألست الذي أتيتني بمكة؟ فقلت بلى. قلت يا رسول الله علمني مما علمك الله وأجهل. قال إذا صليت الصبح فأقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت فلا تصلي حتى ترتفع، فإنها تطلع بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، فإذا ارتفعت قيد رمح أو رمحين فصل، فإن الصلاة مشهودة محضورة. نعم. فإذا ارتفعت قيد رمح أو رمحين فصل، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الرمح بالظل، ثم أقصر عن الصلاة فإنها تسجر جهنم، فإذا فاء الفيء فصل، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، فأقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب حين تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال ما منكم من رجل يقرب وضوءه ثم يتمضمض فيمد ثم يستنشق ويستنثر إلا جرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء، ثم يغسل وجهه كما أمره الله إلا جرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا جرت خطايا يديه من أطراف أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه كما أمره الله إلا جرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا جرت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء، ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه بالذي هو أهل، ثم يركع ركعتين له إلا انصرف من ذنوبه كهيئته يوم ولدته أمه. قال أبو أمامة يا عمرو بن عبسة انظر ماذا تقول، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعطى الرجل هذا كله في مقامه. قال عمرو بن عبسة يا أبا أمامة لقد كبر سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة إلى أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثة لقد سمعته سبعا أو ثمانيا أو أكثر من ذلك. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أحمد بن جعفر المعصري عن النضر بن محمد عن عكرمة بن عمار عن شداد بن عبد الله ويحيى بن أبي كثير عن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة، وقال فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. قلت اتفق العلماء على أنه لا يجوز للرجل بعدما صلى الصبح أن يبتدئ نافلة من الصلاة لا سبب لها حتى ترتفع الشمس قيد رمح، ولا بعدما صلى العصر حتى تغرب الشمس، واتفقوا على أنه يجوز فيهما قضاء الفرائض. فأما من دخل عليه وقت الصبح أو وقت العصر فقضى فرضا أو صلى تطوعا قبل أن يصلي فرض الوقت فجائز بالاتفاق، وأما حالة طلوع الشمس وحالة الاستواء وحالة الغروب فاختلفوا في قضاء الفرائض فيها، فذهب أكثرهم إلى جوازه. يروى ذلك عن علي وابن عباس، وبه قال الشعبي والنخعي وحماد، وهو مذهب مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا النهي عن تطوع يبتدئه الإنسان مختارا، وكذلك جوز الشافعي فيها كل تطوع له سبب من قضاء سنة أو ورد أو تحية مسجد إن اتفق دخوله أو صلاة خسوف إن وجد فيها. وقال أصحاب الرأي لا يجوز أن يصلي في هذه الأوقات الثلاثة فرضا ولا غيره إلا حالة الغروب يجوز عصر يومه فحسب. وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه نام عن صلاة العصر فاستيقظ عند غروب الشمس فلم يصلي حتى غربت الشمس، وإليه ذهب بعض أهل الكوفة والأكثرون على أنه يصليها في ذلك الوقت، واختلفوا في صلاة الجنازة في هذه الأوقات الثلاثة، فأجاز بعضهم وهو قول الشافعي. روي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما، ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين صلوا الصبح، وذهب أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى كراهيتها، وهو قول عطاء والنخعي، وبه قال الأوزاعي والثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد ابن لما أخبرنا أبو عبد الله محمد ابن الحسن الميربند قشائي. قال أخبرنا أبو العباس أحمد ابن محمد ابن سراج الطحان الشنجي. قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش ابن سليمان المروذي. قال أخبرنا أبو الحسن. قال أخبرنا أبو الحسن علي ابن عبد العزيز المكي. قال أخبرنا أبو عبيد القاسم ابن سلام. قال حدثنا ابن مهدي عن موسى ابن علي ابن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا، إذا طلعت الشمس حتى ترتفع بازغة، وإذا تضيفت للغروب ونصف النهار. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن عبد الله بن وهب عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة ابن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيفت الشمس للغروب حتى تغرب. قوله نقبر فيها موتانا أي ندفن، يقال قبره إذا دفنه وأقبره إذا جعل له قبرا يوارى فيه، ومنه قوله سبحانه وتعالى ثم أماته فأقبره أي جعل للإنسان قبرا يوارى فيه وسائر الأشياء يلقى على وجه الأرض. وقوله تضيفت للغروب أي مالت الشمس للمغيب، ويقال منه ضافت فهي تضيف ضيفا أي مالت، ومنه سمي الضيف يقال ضفت فلانا إذا ملت إليه ونزلت به، وأضفته إذا أملته إليك وأنزلته عليك. قال ابن المبارك معنى قوله أن نقبر فيهن موتانا يعني الصلاة على الجنازة. هذه الأحاديث كلها ذكر رحمه الله تعالى في بيان هذه المسألة، وهي مسألة الصلاة في أوقات النهي، وهي مسألة معروفة عند أهل العلم، وأن فيها الخلاف بينهم، وذلك لورود الأحاديث المصرحة بالنهي عن الصلاة في هذا في هذه الأوقات، ثم أتت أحاديث أخرى تبين جواز الصلاة في هذه الأوقات، لذا وقع الخلاف بين أهل العلم، فمنهم من غلب أحاديث النهي ومنهم من غلب أحاديث الجواز. فمن أحاديث النهي ما ورد في الصحيحين وغيرهما، كحديث ابن عباس رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وحديث عقبة ابن عامر 3 ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا ونقبر فيهن موتانا، وذكر طلوع الشمس وغروبها وحين تكون في وسط السماء أو في كبد السماء. فهذه أحاديث فيها النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، فقال بها جماهير أهل العلم، وأنه لا يصلى في هذه الأوقات، لا يصلى فيها صلاة نافلة ولا صلاة فرض إذا كانت الأوقات معظمة أو كان النهي مشددا، كثلاث أوقات: وقت الطلوع ووقت الغروب ووقت كون الشمس في كبد السماء. أما الأوقات المطولة ما بعد الصبح إلى طلوع الشمس وما بعد العصر إلى غروب الشمس، فيجوز قضاء الفوائد فيها من الفرائض، يجوز أن تقضى فيه. أما الأوقات المشددة المغلظة فهذه لا تقضى، لأنها أوقات يسيرة يمكن أن تنتظر حتى ترتفع وتصلي بعد ذلك الفوائد. وهذا هو قول الجمهور أنه لا يصلى في هذه الأوقات. وذهب جمع من المحققين إلى أنه يصلى في هذه الأوقات ذوات السبب، سواء كان قضاء فوائد أو غيرها من النوافل المسببة، واستدلوا على ذلك بحديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة عند البخاري: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، لا يجلس حتى يركع ركعتين. والنبي الذي نهى عن الصلاة في أوقات النهي هو النبي الذي قال لا يجلس حتى يصلى ركعتين، فدل هذا على أن صلاة ركعتين عند دخول المسجد من الاستثناء للنهي العام. كذلك ما جاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة ركعتين بعد الطواف، وأن ذلك في أي وقت شاء كما سيأتي. وكذلك صلاة الجنازة، فقد صلى أبو هريرة على عائشة بعد الصبح، وكان ابن عمر يصلي على الجنازة. وهذا هو مذهب الشافعية رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم. إذن من رأى ذوات الأسباب وأن النبي أمر بها قال بالاستثناء من أوقات النهي، ومن رأى تقديم النهي لم يرى ذوات الأسباب أو ذوات الأسباب. والراجح باختصار قول من قال بأن ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي، ويبقى النهي على ما لا سبب له، وبهذا تجتمع النصوص، فنعمل بأحاديث النهي في غير ذوات الأسباب، ونعمل في ذوات الأسباب بأحاديث الأمر. وهذا كثير في نصوص الشريعة، أن يأمر الشارع وأن ينهى الشارع، فيحمل النهي على شيء مخصوص ويحمل الأمر على شيء مخصوص. فإذا النهي يكون عن الصلاة غير ذات السبب، فلو أراد أراد واحد بعد الصبح أن يتنفل بركعتين، نقول له لا تفعل. يقول أتقرب إلى الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنك لن تسجد سجدة حتى ترفع بها درجة، وأنا أريد هذا. نقول له لكن النبي نهى صلى الله عليه وسلم. أما ذوات السبب فقد ورد جواز الصلاة في هذه الأوقات، فركعات الطواف بعد الطواف قد يكون في أوقات النهي، ولا أحد قائل بأن الطواف لا يكون بعد العصر خشية ركعتين، أو طواف ما بعد العصر لا يكون فيه ركعتين، ما في أحد قال هذا، ولا أحد قال بأن الطواف بعد الصبح لا يشرع نظرا لركعتين، أو إذا طاف بعد الصبح فإنه لا يركع ركعتين أبدا. وحديث النبي صريح، لا تمنع أحدا طاف بالبيت في أي ساعة إن شاء أن يركع ركعتين. وأيضا في قضاء النوافل هذه ذوات أسباب، ومن ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من نام عن صلاة فيها فليصليها إذا ذكره لا كفرت عليها إلى ذلك. ومن الأسباب أيضا صلاة الصبح مثلا جماعة مع من فاتته الجماعة أن يتصدق عليه، أو إذا صلى في مسجده ثم أتى قوما وهم يصلون في مسجدهم صلى معهم، كما قال صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاة الصبح يوما فأبصر رجلين لن يصليا فقال ما منعكم أن تصليا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما أهل مسجد وهم يصلون فصلوا معهم تكن لكم نافلة. فترجح بهذه الأدلة التي لا مدفع لها إن شاء الله أنه يجوز صلاة ذوات السبب، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أما من الأدلة فظاهر وواضح، وأما من القواعد الأصولية فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأحاديث النهي من العام المخصوص أي الذي ورد تخصيصه، وأحاديث الصلاة لذوات السبب من العام المحفوظ، المحفوظ الذي أي الذي ليس له تخصيص. وعند التعارض فإننا نقدم العام المحفوظ على العام المخصوص، لأن دلالة العام المحفوظ أقوى من دلالة العام المخصوص. فهذا هو الذي يترجح إن شاء الله إذا دخل الإنسان المسجد في هذه الأوقات فإنه يركع ركعتين إذا كان في طواف، المهم ذوات السبب تصلى في هذا الوقت. لو ما كان في مشقة تأخر الجنازة إلى بعد المغرب هذا أفضل، يخرج خروج من خلاف ويقعها في الوقت المتفق على جواز إيقاع الصلاة فيه. إنما إذا كان مثلا في مشقة أو سترتب عليها معاصي، زي مثلا كان يكون شاب جاي من المستشفى والناس ينتظرون فجاء قبل المغرب بعشر دقائق ربع ساعة، ولو أنك أبقيته لا حصل معاصي كثير وأضرار، صلي وسلم. نعم. إذا أمكن تأجيله يؤجل، إذا ما أمكن خلاص. باب الرخصة في الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني إسحاق بن عبد الله عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. وقد روي عن أبي قتادة من طريق منقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. قلت: وقد اختلف أهل العلم في هذه الرخصة، منهم من قال هي مخصوصة بمن حضر المسجد لصلاة الجمعة مبتكرا فله أن يتطوع وقت الزوال لأنه قد يغلبه النوم فيحتاج إلى دفعه عن نفسه بالصلاة، ومنهم من ذهب إلى أنها عامة في حق كافة الناس لفضيلة الوقت. قلت: وعليه يدل قوله صلى الله عليه وسلم إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة، وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن عبسة المنع عن الصلاة حالة الطلوع وحالة الغروب بكون الشمس بين قرني الشيطان، وعلل المنع حالة الزوال بأن جهنم تسجر حينئذ وتفتح أبوابها. قلت: وهذا التعليل وأمثاله مما لا يدرك معانيها، إنما علينا الإيمان بها والتصديق وترك الخوض فيها والتمسك بالحكم المعلق بها. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا يصلي يوم الجمعة نصف النهار. وعن الحسن مثله. قال: باب الرخصة في الصلاة في هذه الأوقات بمكة حرسها الله. قال: أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال: أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان عن أبي الزبير المكي عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قال: هذا حديث حسن صحيح. قلت: اختلف العلماء، قلت: اختلف أهل العلم في الرخصة في صلاة التطوع في هذه الأوقات الثلاثة بمكة، فذهب قوم إلى جوازها بعد الطواف إذا طاف في شيء من هذه الأوقات يصلي بعده ركعتين. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه طاف بعد العصر وصلى ركعتين، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقيل: الرخصة عامة في جميع التطوعات، لأنه روي في حديث أبي ذر إلا بمكة، وذلك لفضيلة البقعة، وكرهه قوم كما في سائر البلاد، وبه يقول مالك والثوري وأصحاب الرأي، وقالوا: إذا طاف بعد الصبح لم يصلي حتى تطلع الشمس، أو بعد العصر فحتى تغرب الشمس، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصلي وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى فصلى بعدما طلعت الشمس. وقد تأول بعضهم الصلاة في هذا الحديث على معنى الدعاء، وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس. باب ما يصلي في هذه الأوقات من الفوائد. قال: أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال: أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال: أخبرنا أبو العباس الأصم حاء وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال: أخبرنا أبو بكر الحيري قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول: قالت أم سلمة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد العصر فصلى عندي ركعتين لم أكن أراه يصليهما، فقالت أم سلمة: فقلت: يا رسول الله، لقد صليت صلاة لم أكن أراك تصليهما. قال: إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر، وإنه قدم علي وفد بني تميم أو صدقة فشغلوني عنهما فهما هاتان الركعتان. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه عن كريب أن ابن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن ابن أزهر أرسلوه إلى أم سلمة فذكرته. وروى محمد بن إبراهيم التيمي عن قيس بن قهد رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتين بعد الصبح فقال ما هاتان الركعتان يا قيس؟ فقلت إني لم أكن صليت ركعتي الفجر. فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه دليل على جواز قضاء الفوائت فرضا كان أو تطوعا بعد الصبح وبعد العصر. واختلف أهل العلم في من صلى فرض الصبح قبل أن يصلي ركعتي الفجر متى يقضيهما. روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصليهما بعد فرض الصبح، وبه قال عطاء وطاووس، وإليه ذهب ابن جريج والشافعي، وقال قوم يقضيهما بعد ارتفاع الشمس، وبه قال القاسم بن محمد، وروي عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فاتته ركعة الفجر فصلاهما بعد أن تطلع الشمس، وإليه ذهب الأوزاعي وابن المبارك والثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وقال مالك يقضيهما ضحا إلى وقت الزوال ولا يقضيهما بعده، وهو قول للشافعي. ويحتجون بحديث غريب يروى عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. قال باب مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ركعتين بعد العصر. قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي قال حدثنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم حاء، وأخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن العباس الحميدي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب إملاء قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الحكم ابن عبد الحكم قال حدثنا أنس بن عياض الليثي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر عندي قط. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن مسدد عن يحيى بن سعيد، وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن جرير كلاهما عن هشام. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن الطيسفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشميهني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة مولى حويطب ابن عبد العزة قال أخبرني أبو سلمة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما. بعد العصر ثم أثبتهما وكان إذا صلى صلاة أثبتها. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن علي بن حجر. قلت وقد روي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلهما بعد العصر ولم يعد لهما. قلت والأول أشهر أنه أثبتهما وداوم عليهما وكان مخصوصا به، واختلفوا في وجه تخصيصه منهم من قال كان مخصوصا بأن يصلي بعد العصر التطوع، وقيل فعلها أول مرة قضاء ثم أثبته وكان مخصوصا بالمواظبة على ما فعله مرة. فكل هذه الأبواب باب مواظبة النبي على ركعتين بعد العصر، باب قضاء أوقات النهي، باب الرخصة في الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة، باب الرخصة في ركعتي الطواف، كل هذا كما أشرنا إنما هو من ذوات السبب. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة حينما تكون الشمس بكبد السماء، لكن مع ذلك جاءت الرخصة يوم الجمعة فللمسلم أن يصلي ما شاء الله عز وجل له أن يصلي إلى صعود الخطيب إلى المنبر. وهل هذه الرخصة في الصلاة يوم الجمعة إنما تكون لمن في المسجد أو لمن في خارج المسجد؟ يعني لو فرضنا مثلا إن رجل في امرأة في بيتها مثلا امرأة في بيتها أو رجل في سفر، هل يوم الجمعة له أن يتطوع إلى وقت الظهر الوقت صعود الخطيب، ولا هذا بمن في المسجد؟ فمن العلماء من قال هذا خاص بمن في المسجد، وهذا ومنهم من قال هذا خاص بيوم الجمعة ولو لم يكن المسجد، والذي يترجح أن هذا لمن بالمسجد. أما المرأة اللي ما يجب عليه الثانية الجمعة، وأما من كان في سفر أو كذا فإن العمل بالحديث النهي عن ذلك هو المتعين في حقه، وإنما شرع التطوع لمن كان في المسجد حتى يصعد الخطيب إلى المنبر. ولهذا حتى هنا لما ذكر فقال هل هي مخصوصة من حضر المسجد في الجمعة بكيرا فلن يتطوع في الزوال، لأنه قد له نوم فاحتاج لدفع نفسه، وأنه من ذهب إلى عام في حق كافة الناس لفضيلة الوقت. علق الشيخ شعيب قال وهو اختيار شيخ الإسلام، فإيه معنى عامة حق كافة الناس لفضيلة الوقت؟ يعني من في خارج المسجد أو من في داخل المسجد؟ كان في أحد قال لأنها خاصة بعض الناس، يعني المسألة قال كنت وقد اختلف أهل العلم في هذه الرخصة، منهم من قال هي مخصوصة لمن حضر المسجد لصلاة الجمعة مبكرا فلن يتطوع وقت الزوال لأنه قد يغلبه النوم فيحتاج إلى دفعه عن نصيب الصلاة، ومنهم من ذهب إلى أنها عامة في حق كافة الناس لفضيلة الوقت، وهذا اختيار شيخ الإسلام. أحسن، المقصود هل الصلاة إلى صعود الخطيب تكون لمن بكر اللي جاي قبلها بثلاث ساعات أربع ساعات فنظر لأنه قد يغلبه النعاس فيشرع له الصلاة حتى يصعد، أو هذا أيضا لمن يأتي قبل صعود الخطيب مثلا بربع ساعة عامة فذهب إلى عموم ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، ليس إنه من يصلي خارج المسجد. فمن كان خارج المسجد المرأة أو المسافر أو كذا فليس له أن يتمتع بهذه الرخصة. على كل صار هذا استثناء أيضا من أحاديث الناس. كذلك ركعة الطواف وهو ما بوب إليه رخصة الصلاة في الصلاة في هذه الأوقات، وإن كان قد أورد آثارا منها عن عمر رضي الله عنه أنه لم يصلي لما طاف بعد صلاة الصبح لم يصلي وخرج من مكة حتى نزل بالطوف فصلى بعدما طلعت الشمس، ومنها أيضا ابن عمر أنه لا يصلي كان لا يصلي ركعتين الطواف ما لم تطلع الشمس، ومنهم من تأول بأن الصلاة صلى ركعتين على معنى الدعاء، وأرى أن هذا كله أما تأويل الصلاة بالدعاء فهذا بعيد جدا، وأما فعل ابن عمر وفعل أبيه عمر رضي الله عنهما جميعا فهذا ليس فيه التصريح بترك صلاة ركعتي الطواف نظرا للوقت، فالإنسان قد يصلي يطوف ولا يتسنى له أن يصلي لأن الصلاة سنة، لا يتسنى له أن يصلي فقد يؤخر هذه الصلاة لا لعلة الوقت بل لغيرها، هذه واحدة. ولو افترضنا أن عمر رضي الله عنه إنما فعل ذلك فهو قد غلب أحاديث النهي، وخصوصا أنه من الذين رووا هذا وشهدوا بهذا كما جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن عباس لما قال شهد رجال عندي مرضيون أرضاهم عمر وذكر النهي، فلعله كان يرى ذلك. وعلى كل يبقى أنه اجتهاد يتابع عليه أو لا يتابع، والسنة قاضية على الجميع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اتضح كلامه لا تمنع أحدا طاف بالبيت بأي ساعة شاء أن يركع ركعتين، أن يصلي ركعتين. نعم. فدل هذا على استثناء ذوات السبب. تبقى مسألة، وهي مسألة ركعتين بعد العصر. في حديث عائشة هنا قالت: ما ترك صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر عندي قط. هذا يدل على المداومة، مع أنه سبق في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن ركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر. هنا عائشة تقول: ما ترك صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط. ويدل على ذلك أيضا ما جاء في الصحيح: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. فالمسألة مش مسألة قضاء ركعتين فاتت وفقط. وأيضا قوله: ركعتان لم يكن صلى الله عليه وسلم يدعوهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل الصبح وركعتان بعد العصر. يقول البغوي رحمه الله تعالى في تأويل ذلك، يقول: وقد روي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إنما صلى النبي الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن ركعتين بعد الظهر فسلهما فصلهما بعد العصر ولم يعد لهما. يبقى ابن عباس بينفذ النبي عاد لهما، وأمعين عائشة بتثبت أن النبي كان يصليهما كل يوم. وقد يكون المراد جمعا بين القولين، أن يكون المراد من ابن عباس الركعتان اللتان قضاهما مكان الظهر، ركعتي الظهر، وأنه لم يعد لهما. وأن ما أثبت عائشة ليس القضاء لركعتي الظهر، وإنما هذا الديمومة، فهذا باب وهذا باب. طيب، قلت: والأول أشهر أنه أثبتهما ودوم عليهم، صحيح، لأنه حيث عائشة فيه الإثبات، وكان مخصوصا به، وكان مخصوصا به. قال الحافظ الفتح: والدليل عليه رواية ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال. رواه أبو داود في الصلاة باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، وذكر رواية أم سلمة التي أخرجها مسلم، وذكرها المصنف وجاء فيه: وكان إذا صلى صلاة أثبتها. يبقى هذا في خصوصية النبي بالركعتين. واختلفوا وجه التخصيص، فمنهم من قال كان مخصوصا بأن يصلي بعد العصر التطوع، كان مخصوصا بأن يصلي بعد العصر التطوع، وقيل فعلها أول مرة قضاء ثم أثبتها. يعني قيل أن الخصوصية هي في التطوع أصلا، فإن النبي خص بالتطوع بعد العصر ونهى، وقيل لا، الخصوصية أنه الديمومة، فكان إذا فعل أمرا أثبته، يبقى مخصوص بالمواظبة على ما فعله مر. يبقى ركعتين بعد العصر إما أن يقال أن ده مخصوص خاص بالنبي أن يتطوع بعد العصر، وإما أن يقال خاص بالنبي إذا فعل الفعل مرة أن يثبته. ومعلوم أن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل. فما دليل الخصوصية؟ دليل الخصوصية نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر، فيحمل صلاته، تحمل صلاته صلى الله عليه وسلم بعد العصر على أمر مخصوص. سميها خصوصية، سميها أنها كانت لأمر من الأمور التي قد لا نعلمها، المهم أن هذا لا يعارض به النهي العام عن التطوع بعد العصر، ويحمل هذا على معنى خاص في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصواب. وبعض العلماء، وهذا ما نصره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة، يرى سنية ركعتين بعد العصر دائما، ولهذا ترى طلاب الشيخ ويصلون بعد العصر دائما، ويرون هذه الصلاة وأنها سنة ثابتة أصلا، سنة بحديث عائشة رضي الله عنها وغيره، أنها سنة ثابتة. والراجح ما ذهب إليه البغوي هنا رحمه الله تعالى من أن هذا خاص، لأن هذا خاص. خاص بقى تطوع بعد العصر أو خاص إنه إذا فعل الفعل مرة دوام عليه، المهم إنه في معنى خاص خلاص. وأنا هذا هو الصواب. بهذا نكون قد انتهينا من مبحث الصلاة في أوقات النهي، وتبين لنا الراجح في هذا كله. وخلاصة الراجح إن شاء الله، وبه تجتمع الأدلة، أن الصلاة في أوقات النهي التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم منهي عنها إلا ذوات السبب، فإنه يصليها الإنسان في هذا الوقت. قول الشيخ العثيمين في التعليق: والذي يظهر من كلام عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك، لأنه إذا صلى صلاة أثبتها، وعلى هذا فيكون من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم إثباتها، ويكون إذا نسيها الإنسان أو انشغل عنها يقضيها بعد العصر، لكن كونه يديم ذلك ولو صلى في وقتها فهذا خاص من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أيضا رجح ما قاله الايه البغوي، أنه ده بيرجع إلى خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم، وهذا هو كما قلنا الأقرب والراجح جمعا بين الأدلة. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.